الحقيقة واضحة وضوح الشمس، لكن ممنوع الاقتراب او اللمس. كلمة الحق زماننا انتحار، لو قلتها تبقى ماشي عكس المسار. عندي بدل الامارة الف امارة، مالكوم اكس وغاندي وتشي جيفارا. ماتوا بالرصاص عشان حسوا بالناس، قال ايه كانوا عايزين العدل يكون اساس. جربت اقول حرية او عدالة اجتماعية، جربت اقول مساواة او كرامة انسانية، جربت اقول حقوق انسان او تعارض النظام. اوعى تفكر تفكيرك خط احمر، اخرك هتقدر تاخد عيش عشان يسكتوك مش عشان تعيش. ولو صممت تمشي عكس الناس، الاجابة هتكون بالرصاص. ناس بترقص وناس بتموت، وعلى صوت في الحفلة صوت السكوت. ناس بترقص وناس بتموت، وعلى صوت في الحفلة صوت السكوت. ومن صناعة الأنظمة سلاح بينفع في كل الأزمنة. ادي الناس سمكة هياكلوا يوم، علم الناس الصيد هياكلوا كل يوم. العلم نور والنور علينا مش بيعدي، عايشين في ضلمة والضلمة ياما بتخبي. هاتلي حبس دم فساد وصوم، اغتصاب لأي حلم عايشين في سلم. ومع الوقت كل حاجة بتعدي، أكل العيش صعب بيخلي العقل يصدي. والخوف ساكن قلوب الناس وبيقتل جواهم الإحساس. يا أهلنا المستقبل لنا، ما تبوش انتو والزمن علينا. كلكم ساكت ولا عمره تكلم، دلوقتي جاي ينصر ويعلم. أنا الأوان الراية تتسلم. ناس بترقص وناس بتموت، وعلى صوت في الحفلة صوت السكوت. ناس بترقص وناس بتموت، وعلى صوت في الحفلة صوت السكوت.